لأنه يكون حاملا للنجاسة. فإن قال قائل كيف يعامل المن؟ قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله، إن كان يابسا كرك وإن كان رطبا غسل. وهل يجب أن يغسل الثوب كله أو ما أصابه فقط؟ الثاني، ما أصابه فقط. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل ثوبه بقع الماء. وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله، بل وأصل وجوب غسل غير ثابت، وإنما يغسل إزالة لصورته. ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب بدائع الفوائد، وهو اسم كمسماه، فيه من بدائع الفوائد ما لا تجد في غيره، ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس، وابن عقيل يرى أنه طاهر. فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل، أقول له إن أصلك طاهر ويأبى أن إلا أن أقول إن أصله نجس. وهذه من الطرائف. وهذا المني أصل الآدم لا شك، كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصدور والتراب. نعم. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى سعيد عن هشام بن عروة قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحنا يبو ثوبها من الحيضة كيف تصنع به؟ قال تخش ثم تكرسه ثم تنضحه وتصلي فيه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني الوهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله سالم ومالك أنس وعمر بن حارث كلهم عن هشام عروة هذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. قول المترجم الذي يضع تراجم باب نجاسة الدم وكيفية غسله. هذه الترجمة المطلقة ليست على الإطلاق، وذلك أن الدم ينقسم إلى قسم طاهر ونجس، إلى قسمين طاهر ونجس. فالطاهر أولا كل دم يخرج من حيوان ميتته طاهر فإنه طاهر، فما خرج من الحوت السمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس، وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر. ومثلوا لذلك بدم البعوض، البعوضة إذا صارت مملوءة دما ثم ضربتها خبطتها خرج منها دم، لكن هذا الدم طاهر. لماذا؟ لأن ميتة البعوض طاهر. ومثلوا له كذلك بالذبابة فإن فيها دما لكنه من حيوان ليس له نفس سائلة، هذا واحد. ثاني، من الطاهر كل دم يبقى بعد الزكاة، كل دم يبقى بعد الزكاة فإنه طاهر. فإذا ذكى الإنسان شاة وبقي في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر، يعني لو أصابك فإنه لا ينجس. وأما الدماء النجسة فهي أولا ما خرج من حيوان نجس الميت في حال حياته فإنه نجس، كالخارج من بهيمة الأنعام، من الدجاج، من الأرانب إلى ما لا يفسد، فهذا نجس. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه غالبا. ثاني، كل ما خرج من سبيل بالنسبة للآدمي كدم البواسير ودم الحيض والدم الذي يخرج من الذكر لمرض وما أشبه هذا نجس لأنه خارج من سبيل. وكذلك خروج دم الحيض من المرأة فإن الحيض نجس لأنه خارج من سبيل. ثالث، كل ما خرج من حيوان نجس كدم الكلب والسباع والحمير وما أشبه هذا يكون نجسا إذا خرج منه وهو حي. وأما الطاهر في الحياة فإن كانت ميتته نجسة